جرت الفعاليات في وضع سلة الزهور أمام صورة زعيم العظيم كيم إل سونغ الباسم يوم 15 من الشهر الجاري في منظمة التضامن الشعوب الأسيوية الأفريقية الأمريكية اللاتينية بمناسبة الذكرى 71 لتحرير كوريا. شارك فيها أفراد منظمة التضامن الشعوب للقارات الثلاث والقائم المؤقت بأعمال السفارة بلجنة لدى كوبا وأفرادها. وضع المشاركون سلة الزهور أمام صورة زعيم العظيم كيم إل سونغ الباسم وعبروا عن فائق احتراماتهم له.